إن الحمد لله نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله وبمنه وكرمه علينا مع هذه الدروس، نسأل الله جل في علاه أن يثبتها لنا إلى الممات، نسأل الله جل في علاه أن يرضى عنا وأن يرضى عنكم، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن ينصر الله جل في علاه بنا الدين، وأن يجعلنا نبتغي وجهه في هذا العمل الجليل. كما أهيب إخوتي الكرام على ما أرى من هذا الخير، حرص على طلب العلم أن يثبتوا على مثل هذا، فالمثبتون الكثر. وطلب العلم كما قلنا هو من أعظم ما يمكن أن يتقرب به المرء لربه جل في علاه، أعظم العبادات على الإطلاق، كما قال الشافعي وقال الإمام أحمد، أعظم العبادات على الإطلاق طلب العلم لمن صلحت نيته. الإمام الثوري كان يقول: هذا العلم شريف، من أراد به الدنيا أخذها، ومن أراد به الآخرة أخذها، لشرف العلم. لكن الدنيء، دنيء النفس، صاحب الهمة الخسيسة، والذي يريد مثل هذا العلم الشريف، هذه الدنيا التي لا تساوي شيئا، الدنيا الدنية التي بين الله جل وعلا وأضرب لها أروع الأمثلة في كتابه مثل الحياة الدنيا، ضربها الله جل في علاه في كتابه: كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تجذره الرياح لا تساوي شيئا. كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. ولذلك ضرب الله مثلا أيضا، هذا المثل المنفر جدا، طالب العلم الذي يبتغي بالعلم إما الممارات العلماء أو السفهاء أو أيضا أن يشار له بالبنان من عرض الدنيا الزائل. قال الله جل في علاه وقد ضرب هذا المثل العظيم في كتابه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. لذلك على المرء أن يطلب العلم ابتغاء وجه الله جل في علاه، أولا يرفع الجهل عن نفسه، ثم يتعبد لله جل في علاه، ثم ينشر هذا العلم بين الناس، لأن هذه وراثة، هذا إرث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عظم المكان التي تبوأها أنت أخي الكريم طالب العلم فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والقاعدة عند العلماء: الوكيل ينزل منزلة الأصيل. فأنت الآن في مكانة النبي صلى الله عليه وسلم إن صحت نيته، ودعك من المثبطين. أهالني وأتعبني جدا وأحرق قلبي ممن يتصدر للناس، وهذه المسألة صراحة معاودة بصراء بالتصريح أو بالتلميح، يعني هذه المسألة لا سكوت عليها، يعني يصدر رجل ثم بعد ذلك يهتم بالأطفال أو بالشباب أو بغيره، فيعني يقال له: اهتم بدين الأولاد بعلمهم، يتعلمون المواريث، يتعلمون الأحاديث مثلا، ولاد صغار يتعلم المواريث، نعم تعلم المواريث، إيش به الأعمش غير الأعمش في مجالس الحديث، كانوا يشترطون على الذي يجلس أن يكون قد حفظ القرآن. يعني قال له: لما أتيت؟ قال: أجلس مجلس التحديث. يكتب، لا يأخذ الورقة ويكتب أنه جلس مجلس التحديث. قال: حفظت القرآن؟ قال: لا. قال: أرجع فاحفظ القرآن. فلما حفظ القرآن وجاء ليجلس ويكتب في مجلس التحديث، قال: تعلمت المواريث، أو العلم سيرفع. قال: لا. لما الأخ يعلم الصغار مبادئ المواريث ومبادئ العقيدة، الأخ الآخر المتصدر يقود دفوسة، مصيبة إيه اللي احنا فيها هذا؟ وين الشباب اللي ممكن نرتفع بها بعد ذلك؟ وممكن أصلا يعني نتقدم. بل من حتى يعني اللي بيتكلم بهذا ما يستطيع أن ينافح عن نفسه، لا أن ينافح عن شيخ، ما يستطيع، مصيبة كبرى. كأنهم لا يعرفون كثيرا بما لا يعرفون، وهذه مصيبة كبرى، لأننا لم نطبق هذا الحديث وننظر له بعين النظر السديد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وصل الأمر إلى الغير أهلي فانتظر الساعة. تصدر من لا أهلية له، هذا الذي ضيع الأمة بأسره. وما زلنا، ما زالت الآن الأمة تتوالى في هذه المسألة، تصدير من ليس مؤهلا، ثم بعد ذلك الذي ليس مؤهلا ينظر للمؤهل، بدل ما يفسح له الطريق يقتله، إن استطاع أن يقتله قتله، إلا ما استطع يقول عندي تحفظات عليه. مصيبة هذه يا جماعة، أفسحوا المجال للمتقن حتى تفوز ويفوز. هذه هي أم المشاكل، أننا لو أخلصنا لنصرة الدين ننظر بعين الإنصاف فنقول من له أن يتصدر فليتصدر. المهم العمل لدين الله جل في علاه، سواء كان في المقدمة ففي المقدمة أو في الساقة في الساق، المهم الراية ترفع، والمهم أن الناس يتعبدون لله جل في علاه، وترتقي هذه الأمة من الكبوة التي هي فيها. الحرص، الحرص على مثل هذا، وإن يعني عاتبك من عاتبك، وإن ثبتك من ثبتك. خذ مثلا رائعا لك، خذ الأسوة الحسنة لك، هو ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، عندما قال له الأنصاري: يا ابن عباس على ما تفعل؟ إيش تفعله هذا؟ على ما تفعل تطلب العلم؟ أتحسب أن الناس يحتاجون لمثلك وفيهم من فيهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: دعنا منك، ولم يسمع له. المثبت سيضيع ويضيعه، تعالى بعد سنوات تجد متأخرا وأنت متقدم ويحسدك على ذلك ويقول: لما تقدم هذا؟ لما يتقدم علي هذا؟ ما تعرف من الأول لما تقدم علي؟ ابن عباس فعل ذلك، ترك وذهب يجلس تحت أقدام العلماء، حتى أنه كان يصف نفسه أنه يصفه الرياح وهو ينام على عتبة أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. فلما يخرج يقول: يا ابن عم رسول الله، هل أرسلت لي فأتيك؟ قال: لا والله، العلم يؤتى ولا يأتي. وكان يفعل ذلك مع زيد بن ثابت رضي الله عنه. ذلك أبو هريرة لما دفن زيد بن ثابت بكى بكاء شديدا أبو هريرة، ثم قال: دفن اليوم علم غزير، ولعل الله يجعل ابن عباس خلفا له. فإيش اللي جعل ابن عباس يقف كما قال الراوي من التابعين؟ قال: نظرت عليه قد وقف على جبل عرفات يفسر الناس، يقرأ الناس سورة البقرة ويفسر لهم آية آية. والله لو سمع الروم والهند والسند كلام ابن عباس لدخلوا في دين الله أفواجا، مما جعل الله له السطوة وجعل له الله جل في علاه القبول في قلوب الناس. لما جد واجتهد، إنما الجد بالجد، وإنما الحرمان بالعجز والكسل. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعب الصبر. ساعة واحدة جعلها طاعة لله جل في علاه، هذه الساعة بساعة صدق، العمر بأسره مرهون بهذه الساعة. غرض المقصود، ما زلنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن بإذن الله على مشارف الانتهاء من كتاب عمدة الأحكام. نسأل الله إتمامه أن يصل لنا ذلك وأن يجعله ابتغاء وجهه الكريم. كتاب الصلاة. وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب المواقيت. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروتهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. الغلس يعني اختلاف الضياء والظلمة. وقالت من المؤمنات، هذه من التبعيد والتقدير، من فضليات المؤمنات. الأنصار هم خير البشرية على الإطلاق، صاحبة نبي مع المهاجرين. والأنصار فيهم من فيهم من السادة، الأنصار من الذين نصروا الله جل في علاه، نصروا رسوله صلى الله عليه وسلم عندما هاجر وحيدا فريدا من مكة إلى المدينة، فأسس الدولة الإسلامية في المدينة، بعدما يعني كل منهم كان يؤثر على نفسه بما يملك لأخيه المهاجر سمعا وطاعا لله جل في علاه. لذلك الله مدحهم أيما مدح في كتابه جل في علاه، ولهم خلال أيما خلال أفضل الأخلاقيات قد أوتوا هؤلاء القوم. وحبهم إيمان، كما قال أنس رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين قال: حب الأنصار إيمان وبغض الأنصار نفاق. اللهم إنا نشهدك بحب الأنصار. فالأنصار من طيرة البشر الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، قد افتدوا النبي صلى الله عليه وسلم بأموالهم وأنفسهم وأولادهم ونسائهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر عندما نظر إلى القوم وكانوا قد خرجوا للعير، فقدر الله على غير معاد أن يكون اللقاء لقاء الفرقان بين أهل الإيمان وأهل الكفران، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد وعد الناس في الأنصار وكانوا قد ضربوا معه العهد على نصرته داخل المدينة لا خارج المدينة، فقال أيها الناس أشيروا علي، يلمح بهم لأنهم ما اشترطوا على أنفسهم النصرة في خارج المدينة، أيها الناس أشيروا علي. فقام أبو بكر فتكلم فأحسن في الكلام فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ثم قام عمر فتكلم فأحسن في الكلام فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام المقداد يقول ابن مسعود ليتني كنت يعني بعمري كل ما قلت مثل هذا الكلام، يتمنى في إسلامي أن يكون قال هذا الكلام. فقال المقداد يا رسول الله والله لا نقول لك مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا، لا والله اذهب أنت وربك فقاتلا كما قال بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، قال لا والله نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فأحسن له النبي صلى الله عليه وسلم الثناء، ومع ذلك يقول أشير علي أيها القوم، وقد قام سيد القوم أبو بكر ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يلمح ويريد الأنصار، ما أعطوه العهد خارج المدينة. حتى قام سعد بن معاذ ليعرب ليعبر عن فضل أهل الأنصار، عن فضل هؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء عيبتي وكرشي، هؤلاء أخير الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وقال لهم أما ترضون أن الناس يذهبون بالنوق وباللبن وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لو سلك الأنصار شعبا أو واديا لسلكت شعب الأنصار لخيرة الأنصار لمكانة الأنصار. فقام سعد بن معاذ ليظهر لنا فضل الأنصار، فقال يا رسول الله كأنك تعرض بنا، قال اللهم نعم هذه أنا أريد ذلك. فقال يا رسول الله إن لصبر في القتال، عندنا صبر شديد وإننا من الرجال. فقال والله يا رسول الله قد هدانا الله بك، فصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت واحبب من شئت وابغض من شئت، يعني نحن معك في كل الأحوال، ولو خط بنا البحر لخضناه تالا في سبيل الله دل في علا. فسرت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله أن أدخل سعد بن معاذ السرور على رسول الله وهو سيد من الأنصار، وانظر كيف كافأه الله جل في علا لما سرت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم، سرت أسارير أهل معاذ عندما جاءت الملائكة فرحا بقدوم سعد بن معاذ، بل اهتز كما صح الحديث اهتز عرش الرحمن لقدوم سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، امرؤ من الأنصار له هذه المكانة عند الله جل في علا، اهتز العرش من أجل قدوم سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، وهو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما حكم في خيبر، وقال له قد وافقت حكم الله من فوق سبع سماوات. فالأنصار نعم الأنصار ونعم الرجال، بل ونعم النساء الأنصار، منهم معاذ رضي الله عنه وارضاه. أتدرون من معاذ؟ معاذ كله، معاذ رضي الله عنه وارضاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة يتقدم العلماء برمية حجر، مات على سن 30، هذا معاذ الذي ابتلئ علما إلى مشاشه مات عند 30، معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه، سعد بن معاذ رضي الله بن عبادة رضي الله عنه وارضاه، كثير من الأنصار من الأخيار الأبرار، نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. فلم نقدم لديننا شيئا، وقد قدموا أرواحهم وقلوبهم وأموالهم ونساءهم وأنفسهم لله جل في علاه، ضياعا لله جل في علاه، لكننا لا نملك إلا ما يملكه أنس، وفي ذلك نظر أيضا في قلوبنا. قال أنس ما فرحنا بحديث الإسلام ما فرحنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، المرء مع من أحب، وإني أحب النبي وأحب أبا بكر وعمر، ونحن نحب الأنصار والمهاجرين ونحب النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يجمعنا جميعا معه تحت لوائه وفي جنة الله جل في علا. هذا بالنسبة للرجال، وهل النساء يخفقنا؟ لا والله، ونعم النساء نساء الأنصار، هذا الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما قالت ونعم النساء نساء الأنصار، لما أنزل الله جل في علا يدين عليهن من جلابيبهن، ضربت المرأة يعني الخمار من على رأسها إلى أخمص القدم، غطت نفسها طاعة لله جل في علا، حتى أن عائشة رضي الله عنها وارضاها كما في الصحيحين كانت تصف نساء الأنصار، نعم النساء نساء الأنصار يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم بغلس، قالت في رواية غير هذه الرواية التي تلاها علينا الأخ، قالت كأنهن الغرابيب السود، وكنا لا يعرفنا من غلس. والنساء نساء الأنصار هذه من فضلهن، هذا من فضلهن، كنا يخرجن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة ليست واجبة عليهن. وأيضا من فضل نساء الأنصار ما أظهرته أيضا عائشة عن أم سليم، ما منعهن الحياء من أن يتعلمن وتفقهن في أمر دينهن. هذا فضل عظيم يبين لك أن النساء تتسابق لتتعلم، فكيف الرجال تتقاعس؟ هذه مصيبة. انقلاب الأحوال يدل على خراب الزمان. المرأة الآن تتقدم كثيرا، إذا كان الرجل يتقاعس هذه يعني نذير شؤم. نسأل الله جل وعلا التقدم للرجال وللنساء كما كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في خير القرون، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قالت عائشة عن النساء: جاءت أم سليم ولم يمنعها الحياء من أن تتفقه في أمر دينها، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. قدمت بين هذا سؤالها أدبا مع رسول الله، دلالة واضحة جدا على رجاحة العقل والأدب في الطلب. فذهبت فقالت: إن الله لا يستحي من الحق. هيأت رسول الله أن الذي سيأتي أمر يتحرج منه، أمر يستحي منه، لكن العلم لا يمكن أن يضيع بين الحياء وبين الكبر، فلا بد أن ننزع الحياء وننزع الكبر حتى نتعلم. فقالت: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إن هي احتلمت؟ عائشة قالت: فضحت النساء، كلمت يداك فضحت النساء. أم سلمة ضربت على فمها هكذا، أو تحتلم المرأة وهذا أمر كأنه غريب؟ فقال أم سلمة: بل تربت أنت يداك، فمن أين يكون الشبه؟ فالصحيح قال لها أم سلمة: نعم، إذا هي رأت الماء، إذا رأت الماء فعليها الاغتسال. وهنا كما قلنا من نساء الأنصار أظهرن فضلهن، كنا شهدنا صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم متأدبات، خرجنا متلفعات بمروطهن، كفلات غير متعطرات غير متطيبات. هذا الأدب الذي تأدبنا به على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع المسائل الفقهية مع هذا الحديث والأحاديث والأحاديث التي تأتي بعده. أحاديث تتكلم عن الشرط الأول الذي بيناه الأسبوع الماضي، وهو شرط إيه؟ شرط العورة، ستر العورة. طبعا تكلمنا بالتفصيل الأسبوع الماضي ستر العورة. المواقيت ممتازين، لا ده وهم مني قوي جدا، سامحوني. المواقيت شرط المواقيت، فإذا هو يتكلم عن الميقات فكأنه يتكلم عن ميقات صلاة الفجر. أجمعت الأمة أن صلاة الفجر أول وقت أو الوقت الصحيح لها هو خروج أو طلوع أو نزول الفجر الثاني المنتشر الذي لا ظلمة بعده، لأن الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الكاذب وكذا ذنب السرحان هذا لا ينتشر في السماء، وأيضا يأتي بعده ظلمة، بعده تكون ظلمة، علامته أنه يأتي بعده ظلمة. أما الفجر الصادق لا ظلمة بعد، ينتشر في السماء حتى يصفر فلا تأتي الظلمة بعده. فهذا كما قلنا بالإجماع هذا أول وقت صلاة الفجر، هو فجر الثاني أو الفجر الصادق أو الفجر المنتشر، كما بينت أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها يصلي الفجر بغلس، والغلس دلالة واضحة جدا على اختلاط الظلمة بالضياء، صلي الفجر بغلس. الغرض المقصود هذا بإجماع الأمة، واختلفوا بعد ذلك في أول أو أفضل أوقات صلاة الفجر. هل أفضل صلاة الفجر في أول الوقت بغلس أم بعد الإصفار؟ يعني بعد الغلس بإصفار، والإصفار ليس إصفرار، الإصفار هو ظهور بياض البياض في السماء، هذا هو الإصفار، يسفر حتى قبيل الشروق. فاختلفوا فيما بينهم أي الوقتين أفضل، فقال الأحناف ولنعم ما قالوا وما استدلوا إلا بدليل، ونحن نحترم القول لكننا لا نرجحه كما سنبين. قالت الأحناف: الأفضل أن يصلي الفجر بإصفار، يبدأ الصلاة بالإصفار، واستدلوا على ذلك بأثر وبنظر، أنهم كانوا عندهم قوة نظر. أما بالأثر فاستدلوا بالحديث الذي اختلف فيه العلماء في إسناده، والصحيح الراجح أنه احتج به ليرتقي درجة الحسن: أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر. قال أسفروا، قول النبي صلى الله عليه وسلم أسفروا، وهذا من القول سنة قولية. أما حديث عائشة سنة فعلية: أسفروا بالفجر فإنه أعظم في الأجر. وطبعا قالوا هذا أمر، وظاهر الأمر الوجوب، وأقل أحوال الأمر أن يكون على الاستحباب. قالوا: يا ترى إن كان ظاهر الأمر الوجوب كما تقولون فما صار؟ بسرعة حبايبي، بسرعة. حديث من؟ حديث أبو بكر. نعم، حديث أبو بكر الذي قال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركناه صدقة الأنبياء لا يرثون. نعم، نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فهذا حديث فاصل وصارف لنا من حديث أسفروا ممتازين. أنا واهم وهم غريب جدا، إيش الحديث اللي دخل ده في ده؟ ما شاء بفأس، إيش أثار الطيب لما ده؟ حديث الباب، ايش حديث الباب؟ انت مش حافظ النساء؟ تفضل. كان يصلي الفجر بايش؟ بغلس. وهذا فعل النبي، قالوا فالفعل يصرف الامر من الوجوب الى الاستحباب. قالوا هذا بالنسبه للاثر. اما بالنسبه للنظر، قالوا الجماعه والتكثير من الجماعه مستحب محبوب الى الله جل في علاه، وكل وسيله الى ما هو محبوب من الله جل في علاه تاخذ حكمها. الوسائل لها احكام المقاصد. ونحن لو انتظرنا في صلاه الفجر الى الاصفار كسر الناس، الذي نام والذي قام جنبا والذي كان فيه مرض فوجد في نفسه خفة. لما تنتظر وتؤخر الصلاة إلى الإصفار فيكون هذا مهلة وفسحة لهم أن يجتمعوا في صلاة الفجر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين كما صح في الأخبار عن النبي المختار بأن كسرة الكسرة في الجماعة محبوبة إلى الله جل في علاه. الاثنين أحب إلى الله من المنفرد، والثلاثة أحب، وكلما كان أكثر كان أحب إلى الله جل في علاه. فقالوا إذن الوسائل لها أحكام المقاصد، فيستحب التأثير بالصلاة الفجر إلى الإصفار. والإصفار يا أبا فأس هو إشارة البياض في السماء. طيب القول الثاني هو قول الأئمة الثلاثة، الإمام مالك الشافعي وأحمد، رواية عن أحمد، قالوا الأفضل هو أن يصلي بغلس. أفضل أن يصلي في أول بغرس لأدلة عمومية عامة وأدلة خاصة بالمسألة. أما الدليل العام الأسبوع الماضي قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل لما سأله ابن مسعود أي العمل أفضل، قال الصلاة على وقتها. وقلنا أن في رواية متكلم فيها الصلاة لأول وقتها، لكن صححها ابن خزيمة قال الصلاة لأول وقتها، وأول وقت الفجر هو بعد طلوع الشمس. خطأ فاحش. أول وقت الفجر أنت اللي هو إيش؟ بغلس. صح بغلس صلاه الظهر بالضيف. فهذا اول وقت الفجر، روع الفجر الثاني. فاذا قالوا عندنا دليل عام قال الصلاه اول وقتها هي افضل الاعمال عند الله جل في علاه، ودليل خاص وهو حديث الباب، لان عائشه رضي الله عنها وارضاها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاه الفجر بغلس. وهذه دلاله على النبي صلى كان، لما تقول كان هذه منزوعه الزمن، دلاله على استمراريه. وطبعا الاستمراريه ليست على الديمومه، لانه صلى باصفار. فيبقى المعنى هنا ايش؟ على الغالب، غالب احواله. وطبعا الغالب ينزل منزله الكل احيانا، لا الغالب ينزل منزله الكل. فيبقى كانه يقول كل احوال النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي بغلس. طب ليه ما صلى بالاصفار؟ قالوا التوجيه في ذلك انه بين الجواز، لتبيين الجواز، صلاه باصفار لتبيين الجواز. وقالوا في الدليل الثاني، وهذا الدليل من أقوى الأدلة التي يستدلون بها، حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة بغلس ثم صلى مرة بإصفار. حديث أول يقول صلى بغلس، وحديث ثاني يقول صلى بإصفار. صلى مرة بغلس ثم صلى مرة بإصفار ثم صلى بغلس حتى قبل. دي ظاهر جدا، لأن ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بغلس. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بغلس ثم صلى بإصفار ثم صلى بغلس إلى أن قبض بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذه أدلة واضحة جدا على أن الصلاة بغلس هي المسنونة المستحبة الأعظم أجر عند الله جل في علاه. هناك رواية قول ثالث، رواية أخرى عن أحمد قال نحن نقول بالنظر إلى الصلاة، بالنظر أو إلى حال المصلين، إن اجتمعوا بغلس كان هذا أفضل وقت. أفضل وقت هو بغلس، لا للغلس ولكن للاجتماع لحال المصلين. وهذا يناسب مذهب أحمد أنه يرى إيش؟ مسألة الجماعة. قال وإذا اجتمع النساء، اجتمع الرجال أو النساء، اجتمع الناس بإصفار يكون أفضل وقت الفجر هو الإصفار. فجعل الأفضلية دائرة مع الاجتماع مع الجماعة. وهذا كلام واضح جدا صراحة، يعضد كما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما كان أكثر كان أحب إلى الله جل في علاه. لذلك العلماء تنازعوا في المسجد القريب والمسجد البعيد. لو كان المسجد القريب منك الجماعة فيه أكثر أفضل لك من أن تذهب إلى المسجد البعيد، مع أن المسجد البعيد باتفاق الأفضلية فيه ما مشهودة معلومة، كل خطوة ترفع درجة وتحط عنك خطيئة. لكن قالوا الأفضل منها والأعظم منها مصلحة إذا اجتمع الناس في مكان. فلذلك أحمد نظر إلى حال المصلين، إذا اجتمعوا بغلس فهذا أفضل الأوقات، إذا اجتمعوا بإصفار فهذا أفضل الأوقات. كلام عدل، كلام جيد جدا، وأفضل منه ما قاله الشافعي عندما قال بل الأفضلية جمعا بين الأدلة، إذ العبرة بأن نعمل بكل الأدلة. قال الله جل في علاه: وما أتاكم الرسول فخذوه كله. طب أتانا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالصلاة، صلى فعلا بإيش؟ بغلس، وأمر بالصلاة بإسفار. قال: فأنا سأعمل بالحديثين، فلنعمة السعادة، أنا أسعد الناس بالأدلة. قال: سأبدأ بالغلس وأنتهي إلى الإسفار. فقال: ومن السنة والأفضلية من أراد أن يحوز الفضل فيبدأ بغلس ويقرأ وينتهي إلى الإسفار. وهذا واضح، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر بستين آية إلى مائة آية. كان عمر بن الخطاب يصلي بالناس فيقرأ بسورة يوسف ويبكي، أبو بكر صلى بهم ذات مرة بغلس إلى أن الشمس كادت أن تطلع، فقال له: كادت الشمس تشرق. قال: لو أشرقت ما وجدتنا غافلين، كنا على طاعة وعلى قراءة. فكان القراءة، ولذلك الله جل وعلا بيّن أن القراءة محبوبة، مستحث، مستنهض الهمم فيها في صلاة الفجر. فقال الله جل وعلا: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان، فاشتم صلاة الفجر بالقرآن لأعظم ما فيها، فأعظم ما فيها طول القنوت في صلاة الفجر. فناسب أن يكون الابتداء الأفضلية ابتداء بغلس وينتهي بإسفار. هل منا من فعل هذه السنة مرة؟ ما في أحد في المساجد يفعل ذلك؟ تصن ما حدش بيفعل ذلك؟ لا صعب. تونس بيذبحوكم، ما لهمش سنن ولا فيهم شيء. تصن عندهم بحر، فالناس بتتسطر من البحر. أيوه، يعني عامة هذه سنة، من استطاع أن يعلم الناس هذه السنة ثم يطبقها حي هلا ممن أحيا سنة قد ماتت بين الناس. قلنا هذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح الصحيح. يعضده، لأننا لا نتكلم من بنات أفكارنا، يعضده حديث مسند أحمد، حديث في مسند أحمد أن النبي عيسى بن سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر حتى انفسخ البصر. يعني إيش؟ يعني الإسفار ظهر للعين البصيرة، فصلى السلام الفجر فما انتهى إلا إلى الإسفار، كما نظم الشافعي هذا الأمر وقال عملا بالحديثين: يبدأ بغلس وينتهي إلى الإسفار. فإذا قلنا أن هذا هو الراجح، فكيف الرد على الأحناف؟ نقول: أولا، رد على الأحناف أثرا ونظرا. أما الأثر فقد قالوا: قد قال رسول الله أسفروا بالفجر. فلها توجيهات كثيرة جدا، يعني أرى أنها توجيهات القوة فيها ليست قوية، لكن هم يقولون أسفروا بالفجر. قال بعضهم: من أوجه ما وجهوا به الحديث يعني انتهوا بالصلاة إلى الإسفار، انتهوا بالصلاة إلى الإسفار. فإذا قال انتهوا بالصلاة إلى الإسفار، لا يصح أن نقول أعظم أجرا. لما شطار قلنا أول توجيه وهو أقوى توجيهات، توجيهات الأخرى توجيهات ضعيفة فننحيها جريما حتى لا نطيل في الوقت، لكن التوجيه الوجيه هو أسفروا بالفجر يعني انتهوا بالصلاة بالفجر، لا ابتدوا الصلاة بالفجر، فيبقى أعظم أجرا هنا بمعنى عظيم ليس بأعظم. طب لو أخذناها بظاهرها ستكون أعظم لها وجاهة. إيش الوجاهة؟ مش أعظم كده، ده ما فيش أحلى من كده. الله يديك يا صاحب القطط. هو عافية أنت برضه دفعا بالصافر. لا، أعظم أفعل تفضيل. كما أفعل تفضيل يبقى فيه إيش؟ مفاضلة بين أمرين، فعلى ظاهرها فيه مفاضلة، أبتدئ بغلس ولا أبتدئ بإسفار، صح ولا لا؟ لكن لو قلنا لا، المسألة مش على الابتداء، المسألة على الانتهاء، مفيش مفاضلة في الانتهاء، ما عندناش مفاضلة. مش فاهمين إيش بقى اللي هي؟ أنا أتكلم الآن في هذه، فين المفاضلة بين إيش وإيش؟ بين إيش وإيش؟ لا لا لا، مش كده، مش فاهمني. عند الابتداء نبدأ بغلس، صحيح، لكن لما ننتهي بإسفار في دليل عندنا جاءنا يقول لنا بالتفضيل بينها وبين شيء آخر، ما فهمتم؟ هذا هو الظاهر. فلذلك نقول إذا لا نقول أعظم، نقول أعظم هنا بمعنى عظيم، أعظم هنا بمعنى عظيم، هذا هو الراجح الصحيح. وأيضا توجيهات أخرى، لكن هذا التوجيه هو أقوى التوجيهات. وأيضا نقول إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر، عند من يرى التحرج بأن يصلي بالإسفار، فنقول لا، الآن قد قال بها النبي صلى الله عليه وسلم على الجواز، لا تحرج على الناس، من صلى بإسفار لا تنكر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفروا. فيبقى يكون هذا التوجيه الثاني لبيان الجواز، لبيان الجواز. أما ما استدلوا به من النظر فالرد عليه هين، إيش هو؟ عندهم دليل واضح جدا يقول نحن ننتظر بالإصرار ليجتمع الناس، وعندنا أدلة توضح هذا وتقويه. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في صلاة العشاء كما سيأتي، إذا اجتمع الناس صلى، وإذا تأخر الناس لم يصل. فهذا من النظر عندهم قوة جدا. كيف نرد عليهم؟ اترك بقى ناس أخطار عشان ما تنام، لأن إياك أن أراك تنام، إياك وإياك أن أراك تنظر إلى الكاميرا. سيق من المخرجين، سيق من المخرجين، كل يعني كل مخرج منهم ولا تضع في رأسك. أنت منتج يبقى دعك من المخرجين، ما فيش علاقة بينك وبينه. تفضل. معلش السؤال رأيت. أقول الآن سؤالي واضح جدا، أريد إجابة. قالوا في النظر نحن نقول بأن الإصرار أفضل لأن به اجتماع الناس، وكلما كثرت الجماعة كلما كان أحب إلى الله جل وعلا. كيف الرد؟ يعني أنت بتقلب رأس المجن، ممكن يبطلوا مقدمتك، يقولوا لا مقدمة لا نقبلها، بل ده داعي للناس إيش الإقامة جنبا لا يتكاسل، يقول لا عندي وقت سأغتسل وأذهب إلى المسجد، قد يخرج وقت الصلاة. وبعضهم قال ذلك. لا ماشي، إحنا الآن بنتكلم على مسألة، سيبك من هذا، لسنا بصدد تفصيل هذا الفقه، إحنا نتكلم كيف نرد على ما قالوا، وقد قالوا كلاما فصلا بأننا نقول بالإصفار أفضل. لما عندنا ما يعضدنا أن بالإصفار يحدث لم الشمل اجتماع الناس كثرة الناس، واللي يريد يفصل في النزاع يفرق بين الفضيلتين. طيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء حتى يجتمع الناس، والجماعة قد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده مشكلة مش هنا، الجماعة قد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إيش 27 درجة. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم هممت أن أحرق بيوت أناس لم يشهدوا الجماعة، وهو الآن جعل حدا، قد جعل حدا للبقاء. أحمد أحسنت، هاتها بقى فهمت المسألة، هاتها بآخرها تحصيل فضيلة الوقت عموما وإيش وخصوصا عموما الصلاة الأول وقتها، وخصوصا فعل السلام كان وكان على الدائمين والاستمرارية. لا سنقول لا، سيحصل الكثرة لأن العدد سيأتيه وهو يصلي، ولذلك نقول له اقرأ كما يقرأ السلام بستين ومائة آية، على ما رجحنا أنه يبتدئ بغلس وينتهي إلى إصفار. فإذا قلنا بهذا القول كان قولا فصلا عدلا، سيجمع بين الفضيلتين الاجتماع وأيضا الابتداء بالغلس. ابتدأنا في أول فضيلة، وعند الإصفار يجتمع الناس فنكون أيضا إيش في صلاة، ما زالوا في صلاة، وتكون الفضيلة أيضا قد فصلت. هذا بالنسبة للمسألة الأولى، وهي مسألة وقت الفجر وأول وقت الفجر وفضيلة وقت الفجر. المسألة الثانية خروج النساء. قول عائشة رضي الله عنها وارضاها نعم النساء نساء الأنصار، كنا شهدنا صلاة صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم بغلس. فيها دلالة واضحة جدا على جواز خروج النساء، جواز خروج النساء. أليس هذا هو الأصل؟ قل لا والله، هذا خلاف الأصل، ولذلك قلنا يجوز. لذلك قالت عائشة كنا يشهدنا، كانت تعجب، يشهدنا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفنا من غلس. الأصل أن تقر المرأة في بيتها، لا يجوز المرأة أن تخرج إلا لحاجة أو لضرورة، أو إن كان خروج المرأة يعني متكررا عابها ذلك وشانها ذلك ولحق بها الإثم على التفصيل عند العلماء. الأصل في المرأة أن تقر في بيتها. قال الله جل في علاه وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، لا سيما وأن الله جل وعلا قد حرج على الأمة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من المرأة، فالمرأة أشد فتن الدنيا. زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، إيش قال في آخر آية؟ ذلك متاع الحياة الدنيا. انظر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يؤكد على أن أقوى فتن الدنيا هي المرأة، قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا، الدنيا حلوة قادرة والله مستخف فيها فنظروا ماذا تفعلون، فقال فاتقوا الدنيا واتقوا نساء. علماء الأصول يقولون ذكر الخاص بعد العام للتأكيد، كأن أشد الفتن في الدنيا هي المرأة، هي المرأة، فلذلك لابد أن تقر في بيتها. وحياء المرأة أو المرأة إذا بئت في حيائها هذا هو الأفضل دينا ودنيا. والمجتمعات كما قلنا لا تتصلح إلا بصلاح المرأة، ولا تفسد إلا بعوجاج المرأة. فهنا نقول قول عائشة كنا يشهدنا خلاف الأصل، خلاف الأصل، وهو على الجواز لا على التحريم، والمسألة فيها ما فيها من الأدلة وسنطرحها الآن. أما الدليل الأول هو حديث الباب، كنا يشهدنا صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم بغلس لا يعرفنا أو لا يعرفنا من غلس، كنا كالغرابيب السود كما في الرواية الأخرى. الدليل الثاني عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا، نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وفي رواية عن ابن عمر إذا استأذنت امرأة أحدكم للصلاة لتشهد العشاء فليأذن له لتشهد العشاء فليأذن له. اختطف بعض العلماء هذا الحديث حديث كنا لا يعرفنا من غلس قال خروج المرأة ليلا فقط لا نهار، إذن المرأة مقيد بالليل لا بالنهار من القول ومن الفعل. أما من القول فالحديث الصريح الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر إذا استأذنت امرأة أحدكم أن تشهد العشاء العشاء الآخرة فليأذن لها، هذا منطوق. إذن المفهوم إذا استأذنت بغير العشاء فلا تأذن لها، وحملوا لا تمنعوا إماء الله مساجد الله على على على الليل التخصيص مفهوم. قالوا عندنا العلة في ذلك وإن كان الليل البهيم فيه ما فيه من الخوف من الفتنة، لكن إذا أمنت إذا أمنت الفتنة يكون أستر له يكون أستر له، وهذا هو الأفضل أن المرأة لابد أن نبحث عن الستر للمرأة. كانت أم سلمة رضي الله عنها أرضاها إذا رامت طوافا ذهبت راكبة ليلا خلف الناس، لأن هذا أستر يكون أستر لها. فقالوا إذا استأذنت بالليل وقيدوها بالليل، والصحيح الراجح أنها تشهد الصلاة عموما سواء صلاة الليل أو صلاة النهار، والأوكد لها والأفضل والأحسن والأجود أن تكون صلاة الليل إن أمنت الفتنة، لكن الحق أن الصلاة على العموم، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعه إماء الله مساجد الله عام في كل الأوقات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت امرأة أحدكم تشهد العشاء فليأذن لها هذا فرض من أفراد العموم، والقاعدة عند العلماء فرض من أفراد العموم لا يخصص العموم، ذكر فرض من أفراد العموم لا يخصص. وهذه المسألة تكلمنا فيها بطريقة متوالية تذكرون، وإحنا قلنا حتى ضربنا مثل عظيم جدا عشان نوضح المسألة للإخوة، كيف تعرف أن هذا فرض من أفراد العموم يكون له حكم اتفاق في الحكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، إيش الحكم إذا استأذنت؟ إيش أجيب؟ إذن يا حبيبي أنا أريد أن تصلوا إلى الوفق، إيه لا تمنعوا إماء الله مسجد الله يعني معناها إذا استأذنت فأذن. طيب قال في الثانية إذا استأذنت امرأة أحدكم أن تصلي العشاء فأذن، الحكم إيش؟ واحد. يبقى إذا طالما الحكم واحد فهذا فرض من أفراد العموم. نقول أعطي الطلبة جنيها، كل واحد جنيه، أعطي الطلبة جنيها، أعطي أكرم جنيها، يبقى بعد ما أقول أعطي كل الطلبة كل واحد منهم جنيه أكدت عليك وقلت إيش؟ لأن أكرم من الوحوش ليس من الطلبة، فلما كان من الوحوش صح أكرم منين؟ من الطلبة، وإحنا قلنا أعطي إيش؟ طلبة، الحكم كل واحد جنيه صح؟ أعطيه جنيه، وقلت أعطي أكرم جنيه. لحظة ولدي مفهوم؟ هم تفصل مش عايزه مفهوم؟ طب العارف اللي فاهم يرفع ايده. طب ليش قلتم مفهوم يا اخوه؟ الصرح العظيم اللي امامي مش مفهوم؟ مال عموم في النساء في براءتك مش عموم في الصلوات وفي النساء ما فيش تخصيص. انا عايز الان اتكلم كل الصرح اللي امامي هو. اقول كل الاخوه المخرج كان المخرج اللي عمال طالع نازل في الكاميرا هيموتني، اعطي الاخوه طلما، يعني كل واحد اعطيه ايش؟ طلب. خلاص يبقى الحكم هنا مع كل الاخوه الافاضل دول ايش؟ ها طلب صح، اعطي المخرج قلما. اصبر بقى مش عم قصدي ايه بس، هو ده مش من الاخوه هو ده بالطرحه، وهو ده من ايش؟ عبد الله من ايش الان؟ من الاخوه. فقلت اعطي الاخوه، هو تحت الاخوه ولا لا؟ من الاخوه ولا لا؟ طيب لما انا قصصت قلت اعطي المخرج بقى قلما، يبقى ايه ده؟ زياده عنايه من اللي هو عامله فينا، فاحنا بنعتني بيه جدا. بقول اول واحد تبدا تديله من المخرج، فاهم؟ الحمد لله. يبقى اذا نقول لا تمنعوا اماء الله، قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، هذه عام في كل الاوقات، عام في المساجد وعام في كل الأوقات صح ولا لا؟ يبقى إذا استأذنت فأذن لها. ثم قال عام في النساء أيضا في الأوقات، قال وخاص في الأوقات، قال إذا استأذنت أحدكم لامرأة أحدكم لصلاة العشاء فليأذن لها. هذا الحكم إيش؟ الإذن. وهنا الحكم الإذن صح لمن؟ لامرأة أحدنا صحيح ولا لا؟ يبقى هنا هذا ليس بتخصيص، هذا يواكب نفس الحكم، ما مفهوم؟ يبقى ذكر فرض من أفراد العموم لا يخص. صحيح الراجح أن المرأة إذا صلت الظهر العصر المغرب العشاء الفجر يصح ذلك إذا أمنت الفتنة. هذه أول شيء. ويبقى إذن الأصل أن تذهب المرأة إلى المساجد، هذا على الجواز. وطبعا لا يخفى على أمثالكم أنه لا يجب عليها صلاة الجماعة ولا الجمعة، لا يجب عليها لا الجمعة ولا الجماعة. فإذا ذهبت تصلي فلها أن تصلي. فإذا قلنا بالجواز قلنا أيضا هذا الجواز ملفوف ومحفوف بآداب معينة. إذا خرجت تخرج متسترة لا متهتكة، لأن عائشة رضي الله عنها أرضاه كأنها قالت انظروا قد أذن النبي، قد أقر النبي عندما رأهن بما فيهن من ستر، قال كن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد من غلس. لا، أن الغلس والظلمة فقط هي التي ضيعت الملامح، ولكن الثياب أيضا لأنها كانت امرأة متسترة. الأدب الأول أن تخرج متسترة، يبقى تخرج بثياب فضفاضة لا تصف ولا تشف، لا تصف ولا تشف. والأدب الثاني أن تخرج تافلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليخرجن تافلات. تافلات يعني إيه؟ غير متطيبات، لأن المرأة إذا تطيبت وصارت بين الرجال فاشتمت أو اشتم الرجال رائحتها كانت زانية، نعوذ بالله من القتال، لأنها تفسد في الرجال وتفسد في عقول الرجال وقلوب الرجال. المرأة يستشرفها دائما الشيطان، يهيئها كيفما يعني لكي يفسد في الناس ويفتن الناس بالنساء. الغرض المقصود، فالمرأة إذا خرجت أيضا من الأدب الثاني أن تخرج تافلة. وإذا خرجت متطيبة تبنى بعض العلماء بأن صلاتها باطلة، كما قال أبو هريرة على الصريح عن أبي هريرة رضي الله عنه رأى امرأة قد تطيبت وشهدت العشاء، فلما خرجت قال ارجعي فاغتسلي وأعيدي صلاتي، فاغتسلي وأعيدي صلاتي. فقال أعيدي الصلاة، بعض العلماء قال الصلاة صحيحة لكنها أثمة بذلك. وهل تغتسل وجوبا أم استحبابا؟ هذا الظاهر أنها تغتسل وجوبا لضياع هذه الرائحة بنقيض ما فعلت. الغرض المقصود بأنها تخرج تافلة، تفلة، تخرج تافلة يعني غير متعطرة وغير متطيبة. وأيضا إذا خرجت لا تخرج بالخلخال ولا بالنعل العالي ولا بالكعب الذي يمكن أن يكون له صوت ولا بالسروال الذي يعني يمكن أن يحد لها أو يحدث صوتا ينتبه له الرجال، فكل ذلك يعني مفاسد تمنع من حدها المرأة. يبقى إذن عندنا الأصل خروج المرأة على الجواز وخلاف الأصل، أو جواز خروج المرأة إذا أذن لها الزوج. ومع ذلك هذا هو خلاف الأول، يعني إذا قلنا بخروج المرأة ولا عكس أن تخرج المرأة هو خلاف الأول. وكان الصحابة يكرهون خروج المرأة، وما منعهم من منع النساء إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك عمر بن الخطاب امرأته كانت تذهب تصلي وترجع، ابن عمر ذهب إليه وقال لها لما تفعلين ذلك وتعلمين أن عمر أشد الناس غيرة وإنه يكره ذلك. وغيرة عمر معروفة. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المرأة الوضيئة التي كانت تتوضأ في القصر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما دخلت القصر هذا القصر ليش؟ لعلمي بغيرة عمر، فبكى منك أغار يا رسول الله. فالغرض المقصود غيرة عمر معروفة. فقالت ولما يعني أنتم تتكلمون، محامي بيتكلم عن عمر، لما دعوا الكلام لعمر؟ فقالوا أنت تعلمين أنه يكره ذلك. ثم هو منعها، يعني ما منعها؟ قال إلى أين تذهبين؟ قالت أذهب لأصلي. تمنعني طبعا بكل جرأة لأنها تعلم أن الشرع يوقف أي أحد. وعمر تهتز قلوب الرجال لما ينظرون إلى عمر، الشيطان لا الرجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا إهن يا عمر لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكت. فقالت امرأته قالت أذهب إلى الصلاة تمنعني، فسكت وقال لا لكني أكره، ما هو مش إيش هيفعل، ما أستطيع أكره ذلك. وطب كراهتك عند نفسك، النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح فتذهب تصلي. فالغرض المقصود كان الصحابة يعني لا يحبون ذلك. حتى ابن عمر ابنه عاصم أو غير ابن عمر لما قال له قد قال رسول الله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال لا والله لنمنعهن، فضربه حتى وكزه وجزة شديدة. قال لا كلمتك، فما كلمه حتى مات، بل قال له لعنة الله عليك. قيل نقل أنه قال هذه الكلمة الشديدة بحقي، لما؟ لأنه عارض بالاجتهاد النص وسنفسره الآن. قال لا والله لنمنعهن إذا لاتخذنه دغلا. تدخل بقى المرأة تعرف ها؟ بلال؟ نعم هو بلال. فقال إذا يتخذنه إيش؟ دغلا. تدخل المرأة تتكلم، شفت الموضة الماء امبارح، شفت النعل الجديد، شفت الشيخة اللي كتبتها فلانة الفلانية، ما في إلا هذا الكلام. في النهاية الرجل كان بيصلي والله لا بيصلي، هو فاهم حاجة ولا بيعرف حاجة، والسنة دي فتاوي جديدة ما تعرفش حاجة. الرجل هذا بيستورد من البحر الأحمر فتاوي، فتاوي أصلا بتطلع مع اللؤلؤ والسمك، وكلام النساء لا ينقطع. تأتي امرأة أيضا لا تهرف كثيرا بما لا تعرف، وتأتي في المجلس تفسد المجلس، تأتي قبل الدرس، أنا شهدت هذا، تأتي تجمع النساء على أنها العالمة النحريرة، وتسأل كل واحدة تطلع سؤال وتسألها وهي لا تعرف شيء، أقسم بالله أنا وقت الردود لا تستجمعها، وحتى لو صلاتها بطلت ما تعرف، لا انقطاع الحيض أو عدم انقطاع الحيض لا تعرف، ما تعرف كيف تطهر، لكنها تتصدر للناس، حب التصدر حتى عند النساء. فالغرض المقصود قال لا، الزمان قد فسد، قد فسد في قرون خيرية، قال إذا يتخذنه دغلا. فقال له لعنة الله عليك، أقول لك قال رسول الله لا تمنع إماء الله، تقول نمنع إماء الله؟ استشكل العلماء هذا الفعل منه ومن عائشة، لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أخبرت وقالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل النساء الآن، وش الآن في زمن الصحابة والتابعين، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء قارني، ما لو جاءت عائشة في هذا الزمان ماذا سيحدث؟ تقتلهن. فقالت لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء ما يفعل ما تفعل النساء لمنعهن من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. كانت لبيبة فقيها تثبت، كأن سائلا يسأل ولما يمنعهن، قالت الفساد الذي استشرى للفتنة التي كانت بهن، كما كانت الفتنة في بني إسرائيل، فالحكم دار مع العلة، كأنها رأت قول صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله على الجواز في علة هنا مع منع الفتنة، واستدلت ويستدل لها على ذلك بأنها نظرت ومحصت النظر، فوجدت أن صلى الله عليه وسلم ضبط خروج النساء بضوابط، أن تخرج إيش؟ متسترة، أن تخرج تفلة، يبقى إذا منع حسم مادة الفتنة من المرأة، فلذلك قالت لو رآهن لمنعهن من الخروج إلى المساجد. الحق كل الحق، لو أدى النظر في العلل إلى تعطيل الأحكام لا يؤخذ بها، مع أن كلام عائشة من أقوى ما يكون، ومع ذلك نطرحه ولا نأخذ به ولا نقول بأن النساء تمنع في هذا الزمان الذي نقول به، لكن نقول دائما هذا خلاف الأول، هذا خلاف الأول. أما إذا خرجت امرأة جميلة مثلا فاتنة وأظهرت وجهها وتقف أمام المسجد مثلا للرجال فتفتن الرجال، فهذا الحرمة هنا لا يمكن أن يكون فيها ثمة إشكال، لا يمكن أن يكون فيها ثمة إشكال. الغرض المقصود عائشة رضي الله عنها قالت ذلك باجتهاد، كأنها نظرت لعلة الحكم، فقالت القاعدة الحكم يدور مع التي حيث ترى، أمنت الفتنة تأتي، ما أمن الفتنة تمنع المرأة من المساجد. ونحن نقول أبقى لنا وأولى لنا، إذ التشريع إلهي والله أعلم وهي لا تعلم، حتى لو زمان الفساد، يعني السلام ما قيده، قال إذا استشرى الفساد في الزمان الزمان فيه فساد فلا يخرجنا، لا عممها، والأصل بقاء العام على عمومه، والأصل بقاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم والعمل به، حتى لو قلنا العلة ترجع على استحكمت فراجعت على الأصل أو النص بالبطلان فلا يؤخذ بالعلم، لابد من إبقاء نص النبي صلى الله عليه وسلم والعمل به. فإذا كلام عائشة رضي الله عنها وأرضاها على العين والرأس حبا وكرامة، لكننا نقول أبقى لنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وهذا هو الصحيح، لكن نقول كما قلنا هو خلاف الأول، والدلالة على ذلك صدر الحديث وعجز الحديث. صدر الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال وبيوتهن خير لهن. قالت المرأة والحرم المكي أنا ضربت أجبادي الإبل حتى أذهب الحرم المكي، الصلاة فيها 100,000 صلاة، نقول والله الصلاة في الفندق الذي نزلت فيه أفضل من الصلاة في الحرم المكي، نعم والله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وبيوتهن، قال مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، مساجد الله مضافة فتعم كل المساجد ومنها المسجد الحرام، ثم قال وبيوتهن خير لهن، هذه دلالة واضحة جدا أنه خير لها من البيت الحرام. وهناك حديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما استأذنت المرأة أن تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إني أحب أن أصلي خلفك يا رسول الله، قال أعلم أنك تحبين أن تصلي خلفك، ثم قال لها وصلاتك في بيتك خير لك من صلاة في مسجدي هذا، وهو المسجد إيش النبوي. لذلك المرأة احتجرت حجرة في بيتها فاتخذتها مسجدا فلم تخرج منها إلى أن ماتت، أدبا وسترا لم تخرج منها إلى أن ماتت، ولا قالت الصلاة بألف صلاة والصلاة بالنبي وصوت النبي والنبي الوحي بيأتيه وأنا ما تأثرش وأخشع إلا ولا النبي صلى الله عليه وسلم كما نسمع في هذه الكلمات. المرأة أخذت كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهي تحب أن تصلي خلف النبي، قال وأنا أعلم تصديقا له أعلم أنك تحبين أن تصلي خلفي، وصلاتك في بيتي خير لك من صلاة في مسجدي هذا. فاحتجرت المرأة حجرة صلت في بيتها ولم ترى. إذا مسألة جواز خروج المرأة، نعم على الجواز، ولكن هو خلاف الأولى. هذه المسألة الثانية. المسألة الفقهية الثالثة التي تتعلق بهذا الحديث، قول عائشة رضي الله عنها المتلفعات بمروطهن، ثم قالت لا يعرفهن أحد من غلس، فاستدل به بعض العلماء على جواز صلاة المرأة وهي منتقبة تغطي الأنف والفم هكذا. جواز صلاة المرأة وهي تغطي وجهها، هذه إذا كانت منتقبة يعني. قالوا بذلك لأن حديث عائشة رضي الله عنها ظاهر في ذلك، قالت لا يعرفهن أحد من غلس، فلا يعرفهن بسبب الظلام الغلس، والغلس اختلاط الظلام بالضياء، وأيضا بسبب أنهن متلفعات بمروطهن. وهذا الكلام باطل أو كلام ضعيف جدا، شاذ مرذول غير مقبول مردود، لأن الإنسان ورد عنه أنه نهى عن تغطية الفم، وأن كان أحد الأسانيد فيها بعض الضعف في سنن أبي داود، نهى عن أن يغطي المرء فمه وهو في الصلاة. فالمرأة حتى المنتقبة لا تنتقب وهي تصلي، إلا في حالة واحدة إذا مر بها الأجانب أو خشيت الفتنة في مسألة معينة لها أن تنتقب، لكن غطاء الوجه لا يكون للمرأة ولا الكفين وهي تصلي. حتى بعض العلماء يقول وإن كان الوجه عورة، ده من يتبنى بأن النقاب واجب، وإن كان الوجه عورة فليس بعورة في الصلاة. كان الوجه عورة يعني في مع الناس، فالوجه في الصلاة ليس بعورة. هذه هي المسألة الثالثة. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، أولا هناك فائدة، حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مزدلفة قبل الوقت، صلى الفجر قبل الوقت، قال صلى قبل الوقت. طبعا هذا حديث صريح جدا يطير به الناس أن الصلاة يمكن عند الضرورة أن يصليها قبل إيش الوقت، لا سيما الرجل المسافر، يعني رجل مسافر مثلا والطائرة التي سيسافر بها أو القطار سيكون قبل الظهر بعشر دقائق، فيصلي قبل الوقت بإيش، بأي دليل، جيبوا أي دليل. حديث ابن مسعود أنه صلى بمزدلفة الفجر قبل الوقت، هذه تعتبر فائدة من الفوائد. أيوة انت اللي صاحي هم النايمين، ايش المقصود؟ ممتاز، ده الصحيح. لا يمكن ان نقول بانه صلى ايش قبل الوقت، لما؟ لان هذا الحديث، لا هذا الحديث حديث ايش، لا حديث يعتريه الاحتمالات. من الاحتمالات قال صلى الله عليه وسلم قبل الوقت المزدلف في الفجر، احتمال انه صلى قبل وقت الصلاه، احتمال موجود ولا غير موجود؟ موجود. واحتمال الثاني صلى قبل الوقت المعتاد الذي يصلي فيه، موجود غير موجود؟ صح. طيب اي الاحتمالين نرجح؟ نرد المشتبه فيه الى المحكم. ايش المحكم؟ قال الله جل في علاه اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر، يقصد به الفجر الصادق، وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلي عندما سئل عن افضل الاعمال قال الصلاه على وقتها، وقد قال الله جل وعلا جزما في الكتاب إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا إيش منقوصا. يبقى إذا من الفائدة أننا نؤول كلام ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الوقت المعتاد الفجر، لما يتسع الوقت له للذكر وللدعاء وللمناسك وللوقف إيش الوقوف بالمشاعر. الفائدة الثانية السنة التقريرية تشريع كالسنة القولية. من وين هذا؟ صاحب النوم ولا نسأل المخرج أفضل؟ نسأل المخرج، نحيل عليه، لا أنت أجب، ولما ما تستطيع أحل على المخرج، لأنه المخرج أثر عليك فأنا مش عايزك تتأثر بأحد. أقبل الإحالة. المخرج إيش أقول؟ السنة التقريرية تشريع السنة القولية، لكن من وين نستنبط هذه الفائدة؟ وإيش التقرير هنا؟ أسأل مين؟ أسأل المخرج؟ المخرج تاني؟ وأنت المخرج؟ لا، اللي أعرف القائد. يا جماعة هو هذا، المرأة خرجت وقلنا بجواز الخروج، من وين أتينا بالجواز؟ بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أقر بذلك. الفائدة ثالثة ستر المرأة من الدين يستحق أو تستحق عليه المدح. لذلك قالت عائشة إيش؟ نعم النساء نساء الأنصار. طب لما؟ لما استحققنا هذا المدح والثناء؟ متلفعات بمروطهن، والمرأة مقبأة في حيائها، المرأة مقبأة في حيائها. والحق كل الحق أن المرأة المشلببة يعني لابد أن نقف لها معظمين إن صح التعبير، وأن نحمد لها ما فعلت، وأن غلبت نفسها وتلوي عنق نفسها حتى تكون على هذه الهيئة، نحمد لها ذلك. فقال الله جل وعلا في وصف النساء: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يشغلها دائما أن تكون جميلة، عينيك فمك يدك تتمنى ذلك، ومع ذلك غطت عن الناس جمالها إرضاء لربها جل في علاه. الفائدة الثالثة الرابعة، طيب الفائدة الرابعة: انصراف النساء قبل الرجال، كانت من الأداب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، انصراف النساء قبل الرجال. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى قليلا، وما كان يبقى بعد الصلاة، لكن كان يبقى قليلا حتى أخرج النساء. كان من الأداب في هذا الزمان أن كما قال ابن عمر، قال الراوي: جعل النبي صلى الله عليه وسلم بابا في المسجد، جعل بابا للرجال وبابا للنساء، فكان ابن عمر لا يأتي بجانب باب النساء، لا يشتم حتى الطريق الذي هذا ورع راقي، ولذلك ارتقى هذه المنزلة العالية السامية. غرض المقصود انصراف النساء قبل الرجال هو الأفضل. الآن بقى إيش اللي بيحدث؟ نساء واقفين على الباب، لا انصراف لا دخول ولا خروج، واقف على الباب عشان كل اللي طالع واللي جاي يقول ما شاء الله الأخوات الخطوات هذه، ويدخل بقى ممكن يسلم عليها بعد كده، الدرس كان كويس الحمد لله، فالأخت الفاضلة إذا انتهى الدرس تمشي، إيش اللي أوقفك أنت ولا وقته إيش تفعلي؟ عتفت الناس كمان، فتمشي تسيري. فهو الأدب أن تخرج المرأة بسرعة قبل الرجال، وإذا وجدت النساء الرجال فعليها أن ترجع حتى ينتهي خروج الرجال أو خروج الرجال، ثم بعد ذلك تذهب المرأة. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الحديث. في سؤال، أي سؤال في المضى؟ تفضل. قول الإمام أحمد في قول إيش على الجمع، ها هو قريب الحق أنه قريب من قول الإمام حنيفة، لو نظر بنظر الإمام حنيفة على الجمع، لا هو كلام جيد لكن ليس براجح، مرجوح أيضا. الراجح هو ما التأم الشم في الحديثين بقول الشافعي: نبدأ بغلس وإيش ونسفر، وهذا ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في مسند أحمد، يقوي لنا المذهب الذي تبنيناه. تفضل تمام. ليش؟ لا، ما ترتقي للوجوب، مداومة النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتقي للوجوب إلا إذا جاءت القرينة تبين ذلك، كقوله صلوا كما رأيتكم يصلي. فيبقى إذن حتى رفع اليدين في الصلاة سنقول أنها على الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرفه، وقد جاءت القرينة تصرف ذلك عن الوجوب. تعرف القرينة؟ تازح حسن. ها، عدم منع النساء من المساجد لا تمنع، ما يجوز أن يمنعها تقديم الطعام على الصلاة، يعني طب إيش وجه المقارنة؟ ما أعرف لها وجه. طبعاً كان بد أن ننبه، طب المرأة مش داخلة ما خرجش المسجد للصلاة لطلب العلم، نقول هذا أوجب. إن وجد الولي يعلم ويفقه المرأة أولى لها ألا تقوم، إن لم نجد ولي أن يعلمها لها أن تقوم. نعم صلى الله عليه وسلم. هو طبعا إذا قالت إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء ما يفعل النساء لمنعهن كما منع النساء بني إسرائيل، أنت تجيب تقول لم يرى ولم يمنع، طب وإيش وجهتك هذا بقى؟ جيد، هو لم يرى، نعم لم يرى ولم يمنع، يبقى إيش تقول؟ لا، كلام تحصيل حاصل، هو لم يرى ولم يمنع، فالمسألة على ما قال. أنا أقول له الآن أنت تتكلم على أساس، طب لو رأى سيمنع؟ ممكن نجيب الإجابة الأخرى التي أفضل من ذلك، تقول أن عائشة رضي الله عنها فهمت أن السلام أناط الحكم بإيش؟ بعلم، سواء رأى أو ما رأى علمنا أن الحكم معلق ومنوط بعلم، إن توفرت توفر الحكم وإن انتفت انتفت الحكم. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نافية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. الهاجرة هي شدة الحر بعد الزواج. وعن أبي المنهال تيار بن سلامة قال دخلت رضي الله عنه قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال فقال له أبي تعلمت أن تترد على الصاحب من الأدب مع الصاحب أن تترد عليه كما أنك تتأدب مع المصنف وتقول قال المصنف رحمه الله هذا حق العلماء صح؟ تفضل. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فقال له أبي حدثنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة فقال كان يصلي الهجير وهي التي تدعونها الأولى حين تدخل الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ فيها الستين إلى المئة. طبعا هذا الحديث أولا في أمور الأمر الأخير فقط سواء قال حين يعرف الرجل جليسه ظاهره أنه معارض الحديث الأول. الأول فيه إيش؟ لا يعرفن أحد إيه؟ بغلس. هو كان يصلي بغلس قال هنا يعرف جليسه ولا يعرفن أحد من غلس. إيش اللي بينهما؟ كأن الظاهر تعارض صح ولا تعارض لأن هذا الحديث له ورود وهذا الحديث له ورود. أما الحديث الأول فلا يعرفن أحد من غلس بسبب ثيابهن وبعضهن عن الرجال وقالت حتى أما الحديث الثاني قال حتى يعرف إيش جليسه الذي بجانبي. هذا يؤكد لنا ما تبنيناه. إيش اللي تبنيناه؟ أنه ينتهي بإصفار فهم ينتهي بإصفار فيعرف يقول هذا فلان ابن فلان الذي يجد جانبي. فهمت؟ طيب البعض. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم. لا طيب عند هذا الحديث الأخرى تكملة للكلام على الشرط المهم وشرط الوقت في الصلاة أو قاد الصلاة. تكلمنا عن وقت الفجر وهو هنا الآن في الحديثين أظهر وقت الظهر ولا يصلي الظهر بالهاجرة والهاجرة شدة الحر فهذا هو الوقت الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا أن هذه فضيلة الصلاة في أول وقتها وأيضا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم عند مسعود أي الأعمال أفضل قال أن تصلي الصلاة لوقتها وفي رواية قال على أول أو لأول وقتها. هذا الحديث يبين أن فضيلة أو الوقت الفاضل أو الوقت الذي فيه الأجر الأعظم في صلاة الظهر تكون بالهاجرة من طرف الشمس عند زوال الشمس عن كبد السماء. إذا قلنا بأن هذه الفضيلة فيشكل علينا إشكال ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبردوا بالظهر إذا اشتد الحر وهنا يصلي الظهر بالهاجرة والهاجرة شدة الحر فأيهما نقدم؟ هذا هو الإشكال لا سيما وأن النظر في الحديثين الظاهر فيهما أنه يمكن أن نقول فيه تعارض على الظاهر في النظر الذي ينظر ويجتهد في الحديثين. نقول أولا قال بعض العلماء بأن حديث أنه كان يصلي بالهاجرة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث ثابت وهو ناسخ لحديث أبردوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ناسخ لقول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر إذا اشتد الحر قال أبردوا بالظهر إذا اشتد الحر قالوا هذا حديث منسوخ. والدلالة المؤكدة للناس هو حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء بجباهنا وأيدينا ما يستطيع أن يضع يده الأصبع في شدة الحر تكون يعني محمية جدا فقال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء ما نحتمل لأيدينا وجباهنا فلم يشكنا يعني لم يزل عنا شكوانا يعني لم يستمع لما قلنا فكان يصلي في نفس الوقت الذي فيه شدة الحر مفهوم ولا لا؟ يبقى إذن أبردوا بالظهر إذا اشتد الحر منسوخ بقول بفعل السلام وأنه لم يستمع إلى شكاية الصحابة. في رواية أخرى قال فكان أحدنا يتقي الحر بثوبه، ثوبه الحق فيها يعني الثوب المنفصل لا المتصل، لأن السجود على الثوب المتصل لا يصح، لا لا لا لا صح السجود به خلاف الحنابلة، إن شاء الله سيأتي التفصيل في ذلك. لكن قال كنا نتقي يعني بثوب منفصل لا بثوب متصل، نتقي حر الرمضاء. وإذا كانوا يتقون حر الرمضاء فيه دلالة أيضا عظيمة كبيرة على أنه لم يبرد بالظهر، فقالوا هذه دلالة وقراء على نسخ هذا الحديث، والصحيح أنه ليس بمنسوخ، الصحيح أنه ليس بمنسوخ. إذ النسخ يتعذر مع وجود الجمع، والجمع موجود، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ببادئ الأمر يصلي بهم بالهاجرة في شدة الحرب، فلما اشتد الأمر عليهم وجاءت الشكوى ولم يشكهم في أول مرة، بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم الصلاة في إيش؟ في بالإبراد، صلاة الظهر بالإبراد. والنزاع هنا طب أيهما أفضل الآن؟ الإبراد إذا قلنا بالجواز، وهذا الجمع، الجمع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في بادئ الأمر كانت المسألة على تحمل هؤلاء الصحابة، وأن التكاليف فيها ما فيها من الشدة، بعض الأحيان لابد أن يكون فيه شدة يتحملونها، وبعد ذلك يسر عليهم بقوله أبردوا بالظهر، وأبردوا فعل أمر وهو على الاستحباب لا على الوجوب، أو على الجواز عندما نبين الترجيح، على الاستحباب أو على الجواز. فإذا قلنا أيهما أفضل، الصلاة على وقتها كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بالهاجرة ولم يشكهم لما اشتكوا حر الرمضاء، أم الصلاة قبيل العصر بقوله أبردوا؟ الصحيح الراجح أن أبردوا هو المستحب، والصلاة بالهاجرة هو على الجواز، الصلاة بالهاجرة هو على الجواز، أما أبردوا فهو مخصوصة من قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أبردوا أراد التيسير على الأمة والتسهيل عليهم في مسألة الصلاة حتى لا تلحق بهم المشقة. وأقول لكم قاعدة احفظوها جيدا، كل حكم كان مع حكم آخر الفارق بينهما التيسير فشرع الله عند التيسير، شرع الله عند التيسير. والقاعدة التي قاعدها عمر بن عبد العزيز أيسر أفضل، والدلالة من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عائشة قالت ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فيكون الاستحباب التيسير على الناس، فالاستحباب هو أن يصلي بإبراد، أبردوا بالظهر إذا اشتد الحر، هذا بالنسبة لمسألة الظهر، يصلي الظهر النبي صلى الله عليه وسلم إذا تحركت الشمس عن كبد السماء، هذا أول وقت الظهر. آخر وقت الظهر هو أن يصير ظل كل شيء مثله، أن يصير ظل كل شيء مثله، يعني الشخص هكذا يكون الظل مستوي مع الشخص. طبعا ده الفيء له شيء من بلاد بلاد الفرق بينهم، فالغرض المقصود آخر وقت لها، كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه قال صلى به جبريل عندما زالت الشمس عن كبد السماء، ثم أتاه في اليوم التالي فصلى به النبي صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم حين صار ظل كل شيء مثله، الاستواء صار كل ظل كل شيء مثله، هذا آخر وقت الظهر. أما العصر فقال كان يصلي العصر والشمس نقية بيضاء نقية، بعدما ينتهي من الصلاة يذهب يجدها بيضاء نقية، هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الإنسان كان يسرع بصلاة العصر، وهذا طبعا ينزل تحت عموم الأصل الذي أصله رسول الله عندما سئل عن ابن مسعود قال سألت رسول الله أي الأعمال أفضل، قال الصلاة لأول وقتها، الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها، فكان يبتدئ العصر في الصلاة في أول الوقت. والعصر عند العلماء له أوقات أربعة، أو عند الشافعية خاصة له أوقات أربعة، لكننا لا نفصل مذاهب، نتكلم عن الحديث وشرح الحديث. صلاة العصر لها وقت أول، والوقت الأول حين يصير ظل كل شيء مثله، لأن حديث جابر وحديث ابن عباس قال فأتى جبريل عليه السلام فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم حين صار ظل كل شيء مثله، ثم أتى في اليوم التالي فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله. خالف الإمام أبو حنيفة الأئمة الثلاثة وقال أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله، ولا دليل له فيه روح، هذا هو الحق، بل من لوازم الباطلة أن لو قلنا بأن العصر هو ظل إذا صار ظل كل شيء مثله سيبقى وقت هنا إيش ها بمين الظهر، العصر ليس مشغولا بالصلاة، صحيح راجع أن نقول أول الأوقات إذا صار ظل كل شيء مثله لحديث جابر وحديث ابن عباس رضي الله عنهما. هذا بالنسبة لوقت الفضيلة أول وقت العصر. بعض العلماء قال آخر وقت العصر إذا اصفرت الشمس، وهذا قول الحنابلة، إذا اصفرت الشمس يعتبر هذا وآخر وقت العصر، يعني الصلاة بعدها يأسن فيها المرء، أو ممكن تكون قضاء عندهم. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل حين صار ظل كل شيء مثله، وهذا طبعا إذا صار ظل كل شيء مثله هذا عند اصفرار الشمس. ولذلك في حديث أيضا عبد الله بن عمرو العاص أو غير عبد الله بن عمرو العاص في مسند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا العصر ما لم تصفر الشمس، وهذا الذي يتعلق به أحمد، صلوا العصر ما لم تصفر الشمس. يبقى إذن الجواز لكم في صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس، ما لم تصفر الشمس. وهذا أيضا ضعيف، والصحيح الراجح أتبناه الشافعية وأيضا المالكية هو أن آخر وقت لها هو الغروب، سقوط حاجب الشمس، وإن سموه وقت ضرورة، وإن سموه وقت ضرورة. وهذا الوقت بأن يصلي ويدرك ركعة قبل غياب أو غروب أو سقوط حاجب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، أو قال فقد أدرك الصلاة. وهذه ليست على الديمومة، بل الديمومة من فعل إيش؟ المنافقين الأشرار، لا من فعل المتقين الأبرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المنافق يبقى في صلاة العصر حتى إذا كاد حاجب الشمس أن يسقط قام فنقرها نقر الغراب، هذا فعل المنافقين. لكن نحن نقول الآن من نام مثلا أو كان قد انشغل بعمل معين أو كان قد نسي الصلاة ثم تذكر قبل سقوط حاجب الشمس، قلنا الآن لو أدركت ركعة فقد أدركت صلاة العصر، وهذا صريح في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة العصر فقد أدرك صلاة العصر. وأما الوقت الثالث الذي يتكلم عنه الحديث وهو صلاة المغرب، العجيب صلاة المغرب في كل الأحاديث التي جاءت لها وقت واحد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا سقط حاجب الشمس، إذا غابت الشمس صلى المغرب. طبعا الحديث ذكر بالتصريح إذا وجبت، وجبت يعني إيش؟ سقطت، وجبت يعني سقطت، كما قال الله جل وعلا وجبت جنوبها يعني سقطت على جنوبها، على جنوبها الإبل، فهنا وجبت يعني سقط حاجب الشمس. وهنا قد قال الشافعي في القديم وأيضا قال مالك وقال بعض العلماء المغرب لها وقت واحد هو غروب الشمس، لذلك مالك يقول بأن صلاة المغرب هي وقتها إلى خمس ركعات، أن يصلي السنة ركعتين وأن يصلي المغرب ثلاث مع الوضوء فقط. وطبعا العامة عندنا دايما يقولون إيش؟ يقولون المغرب غريب، خلص بسرعة المغرب غريب، وطبعا مش عارف أنا من وين أتوا بهذه الكلمات على أنه أن أفضل أوقات صلاة المغرب عندما تشتبك حتى لا تشتبك النجوم، الغرض المقصود. فهذا القول للشافعية، والشافعية ارتقوا فوق المالكية وقالوا إنه لا يجوز صلاة سنة المغرب، ما فيش حاجة اسمها صلاة المغرب. لما؟ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، هذا في القديم قالوا الوسائل لها أحكام المقاصد، قلنا يعني إيش؟ قالوا يعني صلاة السنة هذه تكون فسحة لتأخير وقت المغرب، وقت المغرب طيب، فإذا هتكون وسيلة لتأخير الصلاة، فإن كانت وسيلة لتأخير الصلاة فلا بد من تنحيها، وإذا كان المقصد هو صلاة المغرب في وقتها فهذه وسيلة لألا تصلى المغرب في وقتها. وهذا كلام باطل، والجديد بأن للمغرب وقتين، المغرب وقتين، والأحاديث ثبتت في السنة قبل المغرب، أحاديث عامة وأحاديث خاصة. أما الأحاديث العامة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل ها أذانين صلاة، يبقى إذن وكل أذانين يدخل تحته، لا يدخل تحته إيش؟ أذان المغرب وإقامة المغرب، صحيح ولا لا؟ يعني صلاة المغرب تدخل ولا ما تدخل؟ تدخل أذانين في الفجر والظهر والعصر والمغرب، بين كل أذانين صلاة. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، هذا صريح في الأمر، صلوا قبل المغرب لمن شاء، غير بعد ذلك قال لمن شاء. قال أنس كنت أدخل فأرى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة الحرص يبتدرون السواري. ليش بقى صلي السنة؟ أيوة ليش السواري؟ يتخذونها سترة. قال يبتدرون السواري، يصلون هذه السنة، هي السنة قبل المغرب، فلا شك في حال أن نقول هذه سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والجديد أن الشافعي وهو كلام نبلة وهذا الراجع الصحيح، قالوا إن للمغرب وقتين، الوقت الأول عند سقوط حجب الشمس، والوقت الثاني عند غياب الشمس، عند غياب الشمس. واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال فيه نبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب ما لم يغب الشمس، وهذا راجع صحيح، صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، وهذا صريح من قول نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على أن للمغرب وقتين. لكن استشكل الذين قالوا بأن للمغرب وقتا واحدا، قالوا جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول يوم في وقت، وجاء في اليوم التالي فصلى في نفس الوقت، الله يهديك، صلى الظهر في وقت آخر، وصلى الفجر في وقت آخر، وصلى المغرب في وقت آخر، والعصر في وقت آخر، وفي العشاء في وقت آخر، فصلى المغرب في نفس الوقت. ففيها تأكيد على أن المغرب إيش وقت واحد. لكن الإجابة على ذلك، الإجابة كيف نجيب؟ حدش فاهم؟ ها؟ أحسنت. حديث جبريل بمكة، وحديث قول صلى الله عليه وسلم ما لم يغب الشفق كان في المدينة، عبد الله بن العاص قاله للسلام في المدينة، فدلالة واضحة جدا. كما قال ابن عباس كان أصحاب رسول الله يأخذون بالإيش؟ بالمتأخر فالمتأخر. هذا الراجع الصحيح للمغرب وقتان، فوقت المغرب إلى الشفق. والحديث أيضا الظاهر جدا في هذا الباب حديث عام، قال للسلام ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن يؤخر المرء الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الإيش الأخرى، وسنتعرض له في الكلام على العشاء. يبقى إذن وقت المغرب إلى أن يجيء ممتاز، إلى أن يجيء وقت العشاء، إلى أن يجيء وقت العشاء. هذا بالنسبة للمغرب. لما تكلمنا عن الأداب في الصلاة هذه والسنن، لأننا نريد أن ننتهي فقط من الكلام على المواقيت. الصلاة الأخيرة هي صلاة العشاء، صلاة العشاء. وصلاة العشاء بالإجماع أول وقت صلاة العشاء عند غياب الشفق، يبقى أجمعوا على أن أول الصلاة غياب، واختلفوا في الشفق. أجمعوا على أن أول وقت صلاة العشاء في غياب الشفق، بغياب الشفق، واختلفوا في الشفق. إيش الشفق؟ الشفق شفقان، ليس الشفق الرأفة. إيش الشفق بقى؟ أيوة، وفي شفق أبيض؟ تأكد؟ نعم، شفق أحمر وشفق أبيض، فاختلف غياب أي شفق. فأما الأحناف فيرون، وبعض المحققين من الشافعية المزني يقولون بالمقصود في الشفق الشفق الأبيض، المقصود بالشفق هو الشفق الأبيض. طبعا استدلوا على ذلك بأدلة، منها قول الله جل في علاه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق، قالوا غسق الليل هذه لا يمكن إلا أن تكون إيش بعد غياب الشفق الأبيض. غسق الليل الذي قاله هو المقصود بها العشاء، لأن الله ذكر الأوقات الخمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس يقصد فيها إيش؟ الظهر والعصر، إلى غسق الليل المغرب والعشاء. طيب، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهور، لكن هو العشاء أصلا بغسق الليل قالوا لابد تكون الظلمة التي بغياب الشفق الأبيض. والقول الثاني قول الحنابلة والشافعية، وهذا قول الراجح الصحيح، بل هو قول الجمهور، جمهور الأئمة، قالوا غياب الشفق الأحمر، غياب الشفق. وعندهم دليل أريد توضيح منكم، عندهم دليل على ذلك. قلنا ما الدليل؟ ما عندكم إلا الآية، فين الدليل عندكم؟ قالوا لا، عندنا الحديث الذي يبين لنا فعل المسألة. صاحب يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قبل غيبوبة الشفق. الشافعية والحنابلة يستدلون بهذا الحديث على أن المقصود بالشفق الشفق حبيبي لا بعض من الشافعية كالمزني قال بالشفق الأبيض، لكن العامة قالوا الشفق هنا الشفق الأحمر، شفق الأحمر أنت تنظر في السماء. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء قبل غيبوبة الشفق. إيش وجه الدلالة؟ أتى أستاذ تعليق عملت إيه حضرتك؟ ما تقوليش هو يا شيخ انا اريد توضيح عملت ايه. ما هو الشافعية بيقولوا صلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل غيبوبة الشفق. قلنا ايش الدليل؟ قال قبل غيبوبة الشفق الابيض. قلنا ايش الوجه عندكم؟ ليش ثم قبل ايوه حبيبي هو ده. نقول لهم ايش؟ نحن وانتم نتفق والاجماع قد انعقد على ان الصلاة قبل وقتها تجوز وهي مباحة. صحيح؟ لا تجوز. يبقى الصلاة قبل الوقت والاجماع على ان الصلاة قبل الشفق الاحمر ايش يا حبيبي؟ مش المغرب، قول لي مش العشاء. قبل وقت العشاء. صحيح ولا لا؟ قبل وقت العشاء. فلما يقول صلى الله عليه وسلم قبل غيبوبة الشفق مش ممكن يبقى المقصود به الشفق الايش الاحمر. ليه؟ لانه لو قبله يكون صلاها قبل وقتها، والاجماع انه صلاها في وقتها. يبقى لما ياتيني الصاحب ويفسر لي ويقول صلى قبل غيبوبة الشفق بالاجماع لابد ان تكون الشفق أبيض، وهذا فيه رد على الأحناف. ليه؟ هو نعم، لأنه لو صلىها قبل غياب الشفق الأبيض، وقلنا معكم وتنزلنا مع الخصم الشفق الأبيض هو أول وقت العشاء، يبقى صلىها قبل الوقت، وهذا مرفوض ومش مفهوم، دي المصيبة. طب اللي فاهم يرفع ايده. لا، يبقى أعيد، اسمعوني الأحناف إيش يقولون؟ يقولون الشفق الأبيض إذا غاب هذا أول وقت العشاء، مفهوم؟ الشافعية يقولون لا، انزل تحت شوية، الشفق الأحمر هو أول وقت العشاء إذا غاب. طيب، يبقى عندنا وقتان الآن، تحت وفوق، عفريت كبير وعفريت صغير. هؤلاء يقولون إن الصلاة إيش؟ هنا، تبدأ هنا، والأحناف فين؟ هنا أهو، مفهوم؟ لو واحد صلى هنا، حبايبي فهموا، قولوا لي مين ومين؟ واحد صلى هنا هموت. قولوا لي لو صلى هنا فصلاته عند الشافعية والحنابلة صلاة، ليش؟ لأنه عند الوقت، صح؟ طب عند الأحناف، طب ليش الوقت؟ طب صلى هنا يبقى خرج بره ايه؟ بره الصلاة. واحد صلى هنا يبقى هنا بالإجماع الصلاة مش صحيحة لأنها قبل الوقت. طيب هنا، هنا صحيحة؟ وإيه الفرق بين هنا وهنا؟ هنا احنا قلنا فين الوقتين؟ كل واحد خايف طبعا على الموبايل بتاعه، خافوش هسيبه هيسترد. هنا أول الوقت عند الشافعية والحنابلة، وهنا أول الوقت عند من؟ عند الأحناف وبعض الشافعية. صحيح؟ لو صلاها هنا غير صحيحة عند الجميع، صلاها هنا بالإجماع صحيحة ممتازين، غير صحيح صلاها هنا بالاتفاق صحيح صلاها هنا عند ايوه عند الاحناف وعند الشافعية ايه غير صحيح. يا حبايبي هنا، هنا يبقى ايه؟ يبقى عند الكل. ما هو هنا صحيحه من باب اولى، لو كانت هنا تكون صحيحه ممتازين في التقدير. في حد فيكم مهندس؟ الحمد لله عشان نرتاح. يبقى اذا لو صلاها هنا صحيح، لو صلاها هنا مش صحيح. عندنا بقى الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم ايش يقول؟ او الصاحب يقول صلى رسول الله قبل غيبوبه الشفق، نظرنا فوجدنا شفق اول وشفق ثاني. افهموا بقى كيف نفهم الدليل صلى قبل غيبوبه الشفق. لو صلى قبل الوقت فصلاته باطل، يبقى الاجماع ان هو صلى صلاه صحيحه ولا صلاه باطله؟ يبقى اذا كان الاجماع ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة صحيحة يبقى صلاها في ايش؟ في وقتها. فقال القائل صلى قبل غيبوبة الشفق، احتمال غيبوبة الشفق ايش؟ لا احمر. يبقى قبلها فين صلى؟ فين صلى حبايبي قبل غيبوبة ده؟ فين؟ تحت هنا. ايوه يا حبايبي ده الاحتمال، بنتكلم على الاحتمال عشان نشرح المسألة. الحديث الظاهر قال صلى قبل غيبوبة الشفق، عندي شفق أول وشفق، الشفق اللي فوق أبيض وشفق اللي تحت. طيب، والإجماع أن النبي صلى صلاة، وما معنى صلاة صحيحة؟ في وقت ممتازين، صلى قبل غيبوبة الشفق، الاحتمال الأول هنا قبل الشفق الإيه؟ وهذا مرفوض. ليه يا شطار مرفوض؟ لأنه الوقت ما أتى، يبقى صلاها قبل وقتها، يبقى الصلاة ليست صحيحة، صح؟ يبقى الاحتمال الثاني قبل غيبوبة أي شفق اللي هو اللي فوق، فهمتم؟ وهذا رد على الأحناف، لأنه لو صلاها قبل غيبوبة الشفق الأبيض تكون الصلاة باطلة لو كانت أول وقت العشاء غيبوبة الشفق الأبيض، مفهومة؟ الحمد لله. هناك وقت فضيلة للعشاء أيضا، هو العلماء اختلفوا هل وقت الفضيلة أول الوقت بعد ما بينا الوقت الأول غياب الشفق الأبيض ممتازين أحمر ممتازين نذكرنا الأسود، أول وقت العشاء غياب الشفق الأحمر ممتازين. طيب هل هو أفضل الأوقات أن يصليها عند غياب الشفق الأحمر أم هناك فضيلة أخرى؟ اختلف العلماء اختلاف كثير فيه، بعضهم يقول أفضل الأوقات أن يصليها بعد غياب الشفق الأحمر، والدلالة على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة على وقتها، الصلاة لأول وقتها، صححه ابن خزيمة كما مر وسبق. وبعضهم قالوا لا، حديث الباب يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في حال الناس، إذا اجتمعوا قدم وإذا أبطأوا تأخر. وعندنا الحديث الثاني قال يستحب، الرسول كان يستحب إيش؟ تأخير العشاء، كان السلام يستحب تأخير العشاء، كان يستحب تأخير العشاء. فبعضهم قال الاستحباب على التأخير، وبعضهم قال الاستحباب على التقديم، وبعضهم قال ينظر في حال المصلي. والصحيح الراجح في ذلك أفضلية العشاء في التأخير، أفضلية العشاء في التأخير. الأول الحديث الباب قال يستحب تأخير العشاء، وأيضا خرج السلام والناس قد ناموا، لما قال عمر نام الناس قام السلام قال ما أحد ينتظر الصلاة غيركم، أنتم أفضل ما تفعلون الآن. ثم قال لولا أن أشق على أمتي لإيش؟ لجعلت الصلاة في هذا الوقت. فلا يقال أيسر أفضل هنا، لأن إحنا ممكن نقول بأن في الشتاء غير الصيف يكون الأيسر على أن يؤخر، على أن التأخير، وهذا الراجع الصحيح والله أعلم، التأخير في العشاء هو الأفضل. فإذا قلنا التأخير هو الأفضل إلى متى؟ إلى ثلث الليل الأول. نعم. طب وآخر وقت صلاة العشاء؟ إن هذه المسألة هي المهمة. آخر وقت صلاة العشاء اختلف العلماء فيه اختلاف عظيم. القول الأول للشافعية وهو رواية عن أحمد قالوا ثلث الليل الأول، ثلث الليل الأول، واستدلوا على ذلك بحديث جابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فصلى به في اليوم الأول بعد غياب الشفق شفق الأحمر، ثم صلى في اليوم التالي العشاء عند ثلث الليل الأول. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم الوقت بين هذين الوقتين، فقال هذا آخر وقت العشاء. والقول الثاني عند المحققين عند الشافعية وهو معتمد في المذهب الحنبلي هو قول الجمهور، قالوا بأن آخر وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، آخر وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، قالوا فعل جبريل فعل، وأما القول الذي في المدينة قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة العشاء إلى نصف الليل. إذا من صلى بعد منتصف الليل العشاء فقد أداها ولا قضى؟ لا، ما صلىها أداء، صلىها قضاء عند هؤلاء الذين يقولون بذلك. وقول آخر عند الشافعية وهذا الذي ندين الله به وأرى أنه هو الراجح رجحه المحققون عند الشافعية بأن آخر وقت صلاة العشاء الفجر، دروع الفجر الصادق الثاني، آخر وقت صلاة العشاء الفجر، دروع الفجر الثاني الصادق. والدلالة على ذلك حديثان، حديث الأول حديث عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة حتى يجيء أن يترك المرء الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، يترك المرء الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، وقت الصلاة الأخرى طبعا العشاء، وقت الصلاة التي تليها هي صلاة إيش؟ الظهر. فإذا صلىها إلى الظهر نعم فجر ممتازين، يبقى صلاة العشاء إلى صلاة الفجر هذه وقت صلاة العشاء. إنه قال إنما التفريط في اليقظة أن يترك المرء الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. وعندنا دليل آخر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن صلاة مهمة جدا اختلف العلماء في وجوبها، ألا وهي صلاة الوتر، قال زادني ربي صلاة، يعني بعد العشاء، هي من العشاء إلى الفجر، زادني ربي صلاة وقتها من العشاء إلى الفجر. وصلاة الوتر تابعة لصلاة العشاء فوقتها مفتوح إلى صلاة الفجر وهي تابعة، فإذا يكون الأصل أولى أن يكون بهذا الوقت، هذا بالنسبة لوقت صلاة العشاء. يبقى لنا المستحبات التي يتقدم بها المرء بين يدي الصلاة، هذا الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم فيه، نتكلم مع حديث الخندق، وهل الترتيب واجب بين الصلاة في القضاء أم لا، وأيضا قضاء الصلوات، هذا الأسبوع القادم إن شاء الله نبينه. الفوائد المستنبطة، قبل أن نسأل الفوائد المستنبطة الفوائد المستنبطة: أولا، فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرصهم الشديد على نقل كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ينقلون وقت النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي الظهر، كيف كان يصلي الفجر، كيف كان يصلي العشاء. فهذا كما قلنا من فضل صحابة رسول الله، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، يصبرون ثم يصبرون ثم يصبرون، وينظرون ويرقبون فعلا النبي صلى الله عليه وسلم، حركات النبي صلى الله عليه وسلم، سكنات النبي صلى الله عليه وسلم، يتعبدوا أولا تأسيا برسول الله لله جل في علا كما كيف كان يعبد الله، وأيضا ينشرون ذلك بين الناس. الفائدة الثانية: تقديم مصلحة الجماعة على الفرد وإن كان الأفضل في حالة الانفراد. من وين هذا؟ كان إذا رأهم اجتمعوا عجب، وإذا رأهم أبطأوا أخر. وهنا دلالة واضحة جدا، وممكن يكون في أحد يجلسون وينتظرون الصلاة لا يقدمهم على الجماعات التي استهدف. فهذا أصل من مقاصد الشريعة، تقديم الجماعة على الفرد. عندنا في البيوع حديث يثبت ذلك، إيش هو؟ يعني هو في نفس الركاب نهى عن بيع الحاضر للبادي، ليش؟ فيقول له سمسارة إيش هيفعل؟ هيدخل على السوق وهيواخد السلعة، يقول له أنت هتبيعها في أوقات، ممكن داخل وراه جاي من الفلاحين. طيب أخذ الثمار، الفوز العظيم له إنه يبيعها ب 15 جنيه خلاص. لكن الراجل اللي عايش في السوق عارف إن هي بتتباع، إيش هيفعل؟ أقول له تعالى يا حبيبي خليك أنت في العشة ومالكش دعوة، وياخذ الثمر وينزل للسوق ويقول ب40، الناس هتقول عليه ايه؟ صحيح ولا لا؟ طب لو دخل بقى الفلاح الاصيل يبيع، ايش اللي هيحدث؟ هيقتلوه. لا ده ب15 يبيع ب50، لو ب40 هيهتبلوا الفرصه، اما لو باع ب15 فهمت؟ يبقى احنا يبقى طيب اسمعني بس، يبقى قدم ايش؟ قدم اي مصلحه الان؟ يبقى مصلحه الجماعه، هذا الذي نقول ولا لا؟ في مالك انت هتعترض؟ الاصل فيه الدليل هذا هو الصحيح. ليش؟ لان مصلحه الفرد هنا في ان السمسار يكون موجود، انه يبيع له 50، لانه لو نزل هيبيع بكام؟ 15 صح؟ لما السمسار يبيع له 50 هيستفيد ولا لا؟ هيستفيد فرد ولا جماعه؟ لكن لما يخش هو يبيع لوحده ايه اللي هيحصل؟ مين اللي هيستفيد؟ كل السوق. فهمت؟ هذا هو ده الاوضح، دليل اوضح في ده. فهمت ولا لا؟ حبيبي مش هو هي ولا هو ولا هي، انت ما تقولش هو هي، شوف الفارق. تلقي الركبان، ايه اللي بيحصل؟ تلقي الركبان خلاص انتهى الموضوع، اشترى السلعة عايز ياكلها مش عايز يبيعها، اصبر بس يا حبيبي اصبر، ها ها وضح حالي. ايش بقى اللي هيحصل يا حبيبي؟ انت مش قادر تفهمها. هي تساعدك في امر واحد، ان يكون ده تاجر وراح تلقى هذا الرجل واشترى منه السلعه عشان يغرر بالواحد، فاهم؟ الحديث اللي انت بتتكلم عنه بيبحث عن افاده البائع مش افاده الجماعه. ايوه يا حبيبي اسكت والله ما انت فاهم، عشان تطوعت من غير ما اسمع بس ما تقوليش، انا اللي هقول لك واسكت. زيد وعمرو الفلاح اللي معاه الثمر، زيد جاء يشتري من عمرو، هيشتري بكام؟ بأقل ولا بأزيد؟ هيشتري بأقل. مين اللي هيتضرر؟ الفلاح صح ولا لا؟ ليه؟ لا، لأنه مش فاهم. لما الفلاح ده بقى كان فلاح نور، أبوه قال له اسمع يا ابني الثمر ده احنا ميتين فيه، اوعى تبيع قبل ما تنزل تشوف السوق. قام واخد الثمر وقام عامله في بقه ونزل نظر في الأسواق وعرف الأسعار وقام فاتح وقام بايع بالزيادة على الرجل اللي طلع له ده، فضل ما استفادش. يبقى النهي هنا كان عشان ايه؟ عشان مصلحته هو، يعني مش بتاعنا بنقول عليه. الدلالة الأكبر من كده عاجز الحديث، ايش هو؟ مش النبي جعل له الخيار؟ ليه بقى جعل له؟ فين مصلحة الجماعة؟ إذا نزل السوق وطلع من السوق وخرج من السوق وانفض السوق، ليه النبي صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار في البيع؟ ليه؟ يبقى دور على مصلحه مين؟ مصلحته. فهمت؟ الاوضح دليلا في بابنا هو مساله بيع الحاضر، فهمت؟ عشان تطوعت. ومع ذلك نشكرك على الاجابه، لان انت على الاقل فتحت الباب للاخوه يفهموا وين من وين يستنبط المساله. جزاك الله خير. فائده ثالثه: السنه النبويه مفسره للقران، لذلك لنا أن نردد قول عمران وغير عمران من التابعين، قال القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. من وين؟ من وين نستفيد هذه الفائدة؟ يا أخوة بالله عليك اتعاملوا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لازم ترتبط بالدليل، تمحيص نظرك في الدليل هو الأفضل والأفيد لك. من وين هذه الفائدة؟ لا جاء قصص الليل. أحسن، المواقيت في القرآن مجملة، فجاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ مبينا مفسرا لها، دلالة واضحة جدا على عظم مكانة السنة لأنها مفسرة للقرآن. وهذا رد قاطع على من؟ على القرآنيين الذين يقولون نعرض الأمر على كتاب ربنا، إن وجدناه قد أخذنا به وإلا رددناه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أكلن أحدكم شبعان على أريكته، يأتيه الأمر من أمري فيقول ننظر في كتاب ربنا جل في علاه، فما وجدناه في كتاب الله أخذنا به وإلا طرحناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله. الفائدة الرابعة فضل الله العظيم على عباده، فأن جعل لهم فترات العبادة ليلا ونهارا تقرع بابه 5 مرات. فائدة أعظم مما تكون، الإنسان لا يخلو من عصية، لا يخلو من هفوة، من زلة، لا يخلو من جرم، لا يخلو أيضا من حاجة يريدها، ففتح الله له الباب على مصراعيه أن يأتي باب ربه جل في علاه متذللا خاضعا متمسكنا يقابل ربه 5 مرات. ناهيك على الأخرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو وصف الواصف أن السلام كان إذا حزبه الأمر إيش فزع إلى الصلاة يناجي فيها ربه جل في علاه. لذلك هي أعظم العبادات، فهذه من أعظم المنن على عباد الله جل في علاه أنه يقابل ربه ليلا ونهارا، فيكتب له العبادة ليلا ويكتب له العبادة نهارا، فإن مات نهارا فقد أدى عبادة وإن مات ليلا فقد أدى عبادة. وهذا من تيسير الله على الأمة المسلمة أن تموت على الإسلام، ولذلك الملائكة يلتقون في الفجر وفي العصر حتى يشهد كل ملك أن هذا قد أدى عبادة النهار وقد أدى عبادة الليل. لذلك على فراش الموت قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما دخل على أبي بكر وهو على فراش الموت، قال له أبو بكر اعلم، بعدما كتب بخلافته، قال اعلم أن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل، وإن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، فعليك أن تؤدي لكل مقام مقال، تؤدي عبادة النهار بالنهار وتؤدي عبادة الليل بالليل، فإن فاتت فعليك أن تستدرك ما فاتك، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام عن حزبه من مرض أو من انشغال قضاه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الظهر، وأيضا لو كانت قراءة تكون قبل الظهر. الفائدة الخامسة يطرق النبي صلى الله عليه وسلم الأحب إليه رفقا بالأمة، يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأحب إليه رفقا بالأمة. وينها؟ كان إيه؟ كان يستحب أحسنت ممتاز وجه الدلالة، كان يحب التأخير ومع ذلك كان يصلي النبي يترك هذا المستحب له من أجل رفقا بالناس.